المايا بالحسن والخفة يا فرحة المايا بالحسن والخفة لجل العيون دي سلم سنة أنا سلم سنة الدافة من عيون طبوي السحر نام فيها ولحظها يكوي اللي يلاغيها من عيون طبوي السحر نام فيها ولحظها يكوي اللي يلاغيها الطرف ده سهي والوش ده باهي والخد ده باهي والخصر ده واهي الطرف ده سهي والوش ده باهي والخد ده باهي والخصر ده واهي الشعر ده أمر والصدر ده مرمر الشعر ده أمر والصدر ده مرمر الشعر ده أمر والصدر ده مرمر ونجم خبية عالمية هرافة يا فرحة المية بالحزن والخيفة ونجم خبية عالمية هرافة يا فرحة المية بالحزن والخيفة لجل العيون دي سلم سنة أنا سلم سنة نايمة على الرملة قدام من البنور في الدنيا أنا ولا الجنة بين الحور نايمة على الرملة قدام من البنور في الدنيا أنا ولا الجنة بين الحور غزالة حيرانة بتخط أسرارها والتانية سرحانة شردة بأفكارها عالرمل انتو جمهور اتفتحت للنور عالرمل انتو جمهور اتفتحت للنور ومن خدود دي الشمس بتتدفى يا فرحة المية بالحزن والخفة لجل العيون دي سلم سنة أنا سلم سنة يا طلعة نظرة من الليالي قلبي أنا سلم لحسنك من شوقها بتقولك الهب على مهلك من شوقها بيتك إلى هوبا على مهلك نط بحنية قولك بكلمة يا فرحة المية بالحزن والخير فلك للعيون دي سلمتنا أنا سلمتنا يا دفن.